أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في تفسير الجلالين: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أي غاية اجتهادهم فيها، لا يبعث الله من يموت أو من يموت. قال تعالى: بلى يبعثهم وعدا عليه حقا. مصدران مؤكدان منصوبان بفعلهما المقدر، أي وعد ذلك وحقه حقا. ولكن أكثر الناس يعني أهل مكة لا يعلمون ذلك. ليبين متعلق ببعثهم أو بيبعثهم المقدر لهم الذي يختلفون مع المؤمنين فيه من أمر الدين بتعذيبهم وإثابة المؤمنين. وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين في إنكار البعث. إنما قولنا لشيء إذا أردناه، أي أردنا إيجاده، وقولنا مبتدأ خبره أن نقول له كن فيكون، أي فهو يكون، وفي قراءة النص عطف على نقول. والآية لتقرير القدرة على البعث. والذين هاجروا في الله لإقامة دينه من بعد ما ظلموا بالأذى من أهل مكة، وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لنبوئنهم منزلهم في الدنيا دارا حسنة هي المدينة، ولأجر الآخرة أي الجنة أكبر أعظم لو كانوا يعلمون، أي الكفار أو المتخلفون عن الهجرة. ما للمهاجرين من الكرامة، لوافقوهم هم الذين صبروا على أذى المشركين والهجرة لإظهار الدين، وعلى ربهم يتوكلون، فسيرزقهم من حيث لا يحتسبون. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، ثم الكفار القسم الحلف بالله، وكانوا يؤمنون بالله حيث أن الله هو خالق السماوات والأرض. جهد أيمانهم يعني غاية يعني اجتهادهم في تأكيد الأيمان، يكون غاية اجتهادهم أقسموا بالله مرارا وأكدوه، يعني لا يبعث الله من يموت، هذا المقسم عليه، يعني أقسموا بالله هذه الأقسام لا يبعث الله من يموت، أن البعث لا يمكن أن يكون. فقال جل وعلا: بلى، يعني يبعثهم وعدا عليه حق، فإنه قد وعد العباد بذلك، وعليه يعني أن الله سبحانه وتعالى قد يعني حقه عليه حقا، يعني هذا البعث لا بد أن يكون وعدا عليه حقا، ولكن أكثر الناس لا يعلم، أكثر الناس كأهل مكة وغيرهم لا يعلم. من ينكر البعث أن البعث آت لا محالة، وأن الله تبارك وتعالى قد حقه له، وأنه لا بد أن يكون. قال جل وعلا: ليبين لهم الذي يختلفون فيه، يعني أن من حكمة الله تبارك وتعالى في بعث العباد أن يبين لهم، يبين للعباد ما يختلفون فيه من أمر الساعة وأمر الرسالة، فإن الكفار أنكروا الساعة وأنكروا الرسل وأغلبوهم وأهانهم. وليعلم الذين كفروا أنهم كاذبين، يعني في إنكار البعض، يعني عندما تقوم القيامة ويقوم النار ويشاهدوه، يعني بأعينهم يعلموا أنهم كانوا كاذبين في الدنيا عندما أنكروا وكذبوا الرسل وأنكروا البعث. وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. ثم بين الله تبارك وتعالى أن هذا الأمر كثير عليه. أما قولنا لشيء إذا أردناه نقول له كن فيكون. فليس تبديله يعني هذا الكون المشاهد وإخراج الموتى من قبورهم بأمر عظيم على الله تبارك وتعالى، وأنه كما يتصور الكفار أنه مستحيل على الله وأنه لا يمكن أن يكون هذا. أخبر سبحانه وتعالى أن هذا أمر يسير، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن، يعني لا تكرر، كن فيكون، يعني أنه بالأمر الإلهي كن، كلمتين حرفين، يعني كلمة من حرفين كن، كل هذا الأمر فيكون مباشرة، يعني فيكون الأمر الذي يريده الله تبارك وتعالى، البعث بكل، فهذا كله بكل. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ثم بشر الله تبارك وتعالى يعني من كان يعذبهم هؤلاء الكفار ويضطهدونهم، قال والذين هاجروا في الله بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. والذين هاجروا في الله، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين هاجروا، هاجروا تركوا الهجرة، هو ترك يعني المكان إلى والانتقال إلى مكان آخر، وهم هاجروا من مكة، هاجر بعض المسلمين أولا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة وانتقلوا في يعني البلدان، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه إلى المدينة. الذين هاجروا في الله بعد ما ظلموا في مكة تعذيب ولهذا لنبوئنهم، لا بد من قسم يعني والله لنبوئنهم في الدنيا حسنة، يعني نمكنهم من حسنة في الدنيا، وحسنة تشمل كل شيء، يعني الأمن ورزق والرزق والوفير والعز والتمكين، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، أجر الآخرة بالجنة، يعني ما يعطيهم الله تبارك وتعالى من أجرهم في الآخرة على إيمانهم وعمل الصالح وهجرتهم في سبيل الله أكبر، يعني أكبر من هذه الحسنة حسنة الدنيا، لو كانوا يعلمون. الذين صبروا على الأذى وعلى المشاق والمعاناة التي عانوها وعلى ربهم يتوكلون، يعني أنهم توكلوا على الله، فإن المهاجر يخرج ولا يدري ما الذي سيلقاه خرج إلى بلاد أخرى، فهم متوكلون على الله يسلمون أمورهم لله تبارك وتعالى. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون يعني يسلمون أمرهم لله تبارك وتعالى، ويعلمون أن الله تبارك وتعالى لن يضيعهم وأن الله سيسرهم وسيرهم. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفوأ ظلاله يتخيأ ظلاله عن اليمين وعن الشمائل سجدا لله وهم داخرون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم لا ملائكة فاسألوا أهل الذكر العلماء بالتوراة والإنجيل إن كنتم لا تعلمون ذلك فإنهم لا يعلمونه وأنتم إلى تصديقهم أقرب من تصديق المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم بالبينات متعلق بمحذوف أي أرسلناهم بالحجج الواضح والزبر الكتب وأنزلنا إليك الذكر القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم فيه من الحلال والحرام ولعلهم يتفكرون في ذلك فيعتبرون أفأمن الذين مكروا المكرات السيئات النبي صلى الله عليه وسلم في دار النجوى من تقييده أو قتله أو إخراجه كما ذكرت في الأنفال، أن يخسف الله بهم الأرض كقارون أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أي من جهة لا تخطر ببالهم، وأن أهلكوا بذلك ولم يكونوا يقدرون ذلك، أو يأخذهم في تقلبهم في أسوارهم السجارة فما هم لمعجزون بفائتين للعذاب، أو يأخذهم على تخوف تنقص شيئا فشيئا حتى يهلكوا جميعا حال من الفاعل أو المفعول، فإن ربكم لرؤوف رحيم حيث لا يعالجهم بالعقوبة، أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء له ظل كشجر وجبل يتخيل تتميل ظلاله عن اليمين والشمال، جمع الشمال أي عن جانبيهما أول النهار وآخره، سجدا لله حال أي خاضعين له بما يراد منه، وهم أي الظلال داخلين صائرون داخلون صائرون. بقال جل وعلا وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، يعني شأنك يا محمد صلوات الله وسلامه عليه شأن الرسل كلهم، فإن الله تبارك وتعالى لم يختر ملائكة لينذروا الناس ليعلموهم بيوم القيامة، إنما اختار بشرا منهم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، نوحي إليهم بالوحي والوحي عن طريق الملك، فسألوا أهل الذكر، قل الله للكفار فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني كيف كان شأن الرسل قديما، سألوا أهل التوراة وأهل الذكر المنذر من الله وأهل الإنجيل وعلماء هؤلاء إن كنتم لا تعلمون بالرسالات السابقة، وأن كل الرسالات السابقة كانت في بشر اختارهم الله تبارك وتعالى، فموسى وعيسى إبراهيم ونوح وهود. ثم قال جل وعلا بالبينات والزبر، يعني أرسلنا هؤلاء الرسل بالبينات الدلائل الواضحات على صدقهم، فكل رسول كان معه من الأدلة والمعجزات ما يبين أنه رسول الله، والزبر الكتب، يعني أنزل الله تبارك وتعالى معهم كذلك الكتب لهداية الناس وكتب. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر، ثم قال الله لرسوله وأنزلنا إليك الذكر، يعني أن شأن الرسول كذلك، فإن الله تبارك وتعالى كما الرسل السابقين أنزل لهم الذكر، والذكر هنا بالألف واللام اللي هو الذكر يعني الكامل الشامل الذي بغي نسمى ذكره هو القرآن، لتبين لها لتبين وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، فالذكر أنزله الله وجعل النبي مبين لما أراد الله تبارك وتعالى، تبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، ولعل هنا يعني للترجي وهي بحسب العباد وليس بحسب يعني ما يرجوه الله تبارك وتعالى، يعني لعلهم أنهم إذا بين لهم يعني هذا البيان أن يتفكروا يعني في الأمر وبالتالي يتوبوا ويرجعوا إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا فأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، سؤال يراد به الإنكار وتوبيخ لهؤلاء الذين مكروا السيئات، والذين مكروا السيئات هم أهل مكر، ومن مكرهم مكرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي لما اجتمعوا له في دار الندوة ماذا يصنعون فيه، فاقترحوا نفيه من مكة، واقترحوا سجنه فيها، واقترحوا قتله والتخلص منه، لكن أن يقترح تشترك العرب كلها كل بطون قريش في قتله حتى يتوزع دمه في القبائل، ولا تستطيع يعني عشيرته بني هاشم أن تطالب بالدم لأنها تحارب قبيلة تحارب العرب عليهم كلهم، فكان هذا من أعظم المكر، مكر بالنبي وكذلك مكرهم بالمؤمنين. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، يعني الأرض التي تحتهم التي يظنون أنها ثابتة ومستقرة، وخسوفها سقوطها في رباط الأرض، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، يأتيهم عذاب الله تبارك وتعالى من حيث لا يشعرون أن العذاب يأتي من هذه الجهة، كما فعل الله تبارك وتعالى بهم يوم ما بدأ، إنهم ما تصوروا بتاتا ولا كافي، جاء مر بخلدهم أن هؤلاء الذين مع النبي القلة هذه المستضعفة أنها تهجمهم، إذا بها تهجمهم وتقتل سراتهم وتقتل سبعين تأسر سبعين، ويأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم، فما هم بمعجزين، يعني يأخذهم الله في تقلبهم يعني تنقلهم من متعة إلى متعة، فهم كانوا يتقلبون في هذه الدنيا من متاع إلى متاع، صيفهم بالطائف وفي مكة، ويذهبون إلى تجارتهم بالشام وتجارتهم باليمن، فيترقلون ويتقلبون في هذه الدنيا يعني متمكنين منها فرحين بها، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، يعني إنهم لا يعجزون الله تبارك وتعالى لا يفوتون، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم، تخوف يعني تنقص، يعني يقطع منهم دابة، يقطع شوي يقطع شوي قطع، تخوف التنقص، فيأخذهم على مراحل أيضا بيت. فإن ربكم لرؤوف رحيم، يعني إنه إما أن يهلكهم قادر الله تبارك وتعالى أن يهلكهم هلاك عام، أو يأتيهم عذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم الله تبارك وتعالى على تخوف على تنقص بعض ثم البعض ثم البعض، فما هم بالمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. ثم قال تبارك وتعالى أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله وهم داخلون، ولم يروا ينظروا إلى ما خلق الله من شيء، كل شيء خلقه الله، أشجار وجبال وأحجار وكل شواطئ الصدور، يتفيأ ظلاله، ظل اللي هو خط الزوال، ثم يرجع يفيء مرة ثانية إلى الغروب سجدا لله، الظل ساجد لله تبارك وتعالى، كل هذه الظلال هذه ساجدة لله تبارك وتعالى، فوقوعها على الأرض من شواخصها سجود لله تبارك وتعالى، تفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا، يعني حال قوله سجدا لله وهم داخرون، يعني أنهم يعني أذلاء خاضعون لله تبارك وتعالى، وكل هذه الموجودات يعني هي ساجد تسجد لله تبارك وتعالى، لم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير الحق عليه الأعداد، ومن يهن الله فما له من مكرم، فهم هذه كل هذه الموجودات تسجد لله تبارك وتعالى ساجدا لله، يعني صورة السجود احنا نعلمها من المؤمنين لكن من غير المؤمنين من هذه، يعني ما صورة سجود الشمس وسجود القمر، ايش صورة السجود يعني لا نعرف هذا، لكنها تسجد لله تبارك وتعالى، فهذه الموجودات كلها التي خلقها الله تبارك وتعالى هي تسجد وظلالها تسجد، كما قال تبارك وتعالى وظلالهم بالغدو والآصال، يعني الموجودات تسجد وظلال هذه الموجودات كذلك تسجد بالغدو لوقت الصباح وبالآصال، فإن الظل يسير هكذا يعني في ناحية في أول النهار ثم يعود الظل إلى الناحية الأخرى في آخر النهار. نعم. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم. قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. نزلوا منزلة العقلاء ولله يسجد ما في السماوات وما في السماوات وما في الأرض من دابة أي نسمة تدب عليها أن يخضع له بما يراد منه وغلب في الإتيان به بما ما لا يعقل لكثرته. والملائكة خصهم بالذكر تفضيلا وهم لا يستكبرون يتكبرون على عبادته يخافون أن الملائكة حال من ضمير يستكبرون ربهم من فوقهم حال من ربهم أي عالية عليهم بالقهر ويفعلون ما يؤمرون به. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين تأكيد إنما هو إله واحد أتى به إثبات الإلهية والوحدانية فإياي فارهبون خافون دون غيره وفيه التفات عن الغيب. وله ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا. وله الدين الطاعة واصبا دائما حال من الدين والعامل فيه معنى الظرف. أفغير الله تتقون وهو الإله الحق ولا إله غيره والاستفهام للإنكار والتوبيخ. وما بكم من نعمة فمن الله لا يأتي بها غيره. وما شرطية أو موصولة. ثم إذا مسكم أصابكم الضر الفقر والمرض فإليه تجأرون ترفعون أصواتكم بالاستغاثة والدعاء ولا تدعون غيره. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. سبحان الله. الحمد لله. قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إلا قبلها ولله يسجد معكم ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة أخبر من الله تبارك وتعالى لله لا لله لغيره سبحانه وتعالى يسجد ما في السماوات وما في الأرض ما هنا جاءت بغلة قال غير العقلاء لا إنهم الأكثر من دابة أي دابة كل ما يدب على الأرض فإنه يسجد لله تبارك ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة. ثم قال جل وعلا والملائكة عطفهم على هؤلاء قال هنا عطفهم بالخصوص تشريفا لهم والملائكة أي يسجدون كذلك لله تبارك وتعالى وهم لا يستكبرون وهم لا يستكبرون جملة حالية أن يسجدوا لله خاضعين له ذليلين له تبارك وتعالى وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم يعني مع خلقهم العظيم وخلقهم الشديد سجودهم لله إنهم كذلك يخافون ربهم من فوقهم فربهم فوقهم سبحانه وتعالى يعني ربهم الكبير العظيم مستوي فوق عرشه سبحانه وتعالى ويفعلون ما يؤمرون يعني أنهم كذلك مؤتمرون بأمر الله تبارك وتعالى، ما يأمره الله تبارك وتعالى يفعلونه، ما في عندهم أي إباء أو امتناع عن أمر الله تبارك وتعالى، ويفعلون ما يؤمرون. ثم قال جل وعلا: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. وقال الله يعني مقولة وأمر وحكم منه سبحانه وتعالى: لا تتخذوا إلهين اثنين، يعني لا تجعلوا لكم إلهين، إنما هو إله واحد، يعني إنما هو الشأن والحال إله واحد، لا يمكن أن يكون في الكون هذا إلا إله واحد، لأنه لو كان ثم إله آخر يفسد الكون، لا يمكن يبقى، وكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فلو كان في إله ثاني مع الله تبارك وتعالى، طيب هذا الإله هو كذلك يكون يخلق ويرزق ويحيي ويميت، لا يكون إله إلا هكذا. طيب إذا كان يخلق ويرزق وإله آخر يخلق ويرزق ويحيي ويميت، هذا أصبح له خلق وهذا له خلق، إذا ما بد يكون يختلف الأمر، يختلف الخلق. يقول هناك عالمان، لا عالم واحد، ثم إنه لا بد أن يكون بينهما تنافس وصراع، لا بد أن يغلب أحدهما الآخر بعد ذلك. الله يقول: بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق، يعني لو كان هناك إله آخر كل إله سيذهب بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفه، تفسد كون يفسد، فلا يمكن أن يكون إلا إله واحد، فهذا الكون العظيم أنا كله بسماواته وأرضه ليس له إلا إله واحد، خالق واحد، معبود واحد. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد، إنما الشأن والحال لا يمكن أن يكون في هذا الوجود إلا إله واحد. قال جل وعلا: فإياي فارهبون، فإياي فارهبون، ما قال فارهبوني، وإنما قال إياي فارهبون، تكون الرهبة كلها، يعني هذا هو الوحيد، هذا هو الرب الوحيد، فخافوا الرهبة، خوف التعظيم، فإياي فارهبون، وذلك أنه يعذب من كفر به وأشرك به، هو هذا أكثر. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد، فإياي فارهبون، وله ما في السماوات والأرض، يعني هذا الإله الواحد الله له كل ما في السماوات والأرض، وله الدين واصبا، له الدين خضوع الجميع مستمر، يعني أنه ليس إله لمدة زمنية معينة ثم يجي يخلفه إله آخر يكون له هذا الكون، لا، هذا خضوع العالمين له واصب، لا، الناس كلهم والخلق كلهم خضوعا له أبدا، وله الدين واصبا، أفغير الله تتقون، سؤال للتوبيخ، يعني بعد هذا: أفغير الله تتقون، أفغير الله أيها المسلمون تتقون تخافون، وين هذا، وين هذا الإله ثاني اللي غير الله تتقون، أفغير الله تتقون، وما بكم من نعمة فمن الله، دليل الإله الواحد، أي نعمة بكم أيها الناس، خلق وجود رزق، كل ما تتكلمون فيه من نعم، أي نعم فمن الله، منه وحده، هل جاءكم شيء من هذه النعم من غيره، شفتم في نعمة جاءتكم من غير الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، طب الكفار أنهم في وقت الضر يجأرون، يعني الجؤار هو رفع الصوت الصراخ والاستغاثة، فلو كان في البحر ولعبت بهم الموج لهم الغرق، لو كانوا في البر في مهلكة وتاهوا وأصبحوا أيقنوا الهلكة في أي جانب، يقول ملجأ إلى الله. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، لكنهم مع هذا إذا استجاب الله لهم، يعني في دعائهم له وحده سبحانه وتعالى، علما أنهم يدعون وحده في هذه الحال وينسون كل آلهتهم التي يعبدونها. لكنهم بعد ذلك إذا استجاب الله لهم وكشف ما بهم من ضر وآمنوا بعد ذلك رجعوا إلى شركهم وكفرهم مرة ثانية. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم مشركون يكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. يفعلون هذا ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا في هذه الدنيا، قال جل وعلا مهددا فسوف يعلمون. نعم ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ليكفروا بما آتيناهم من النعمة فتمتعوا باجتماعكم على عبادة الأصنام أمر كثير فسوف تعلمون عاقبة ذلك. ويجعلون أن يشركون لما لا يعلمون أنها تضر ولا تنفع وهي الأصنام نصيبا مما رزقناهم من الحرث والأنعام بقولهم هذا لله وهذا لشركائنا تالله لتسألن سؤال توبيخ وفيه انتفاض عن الغيب عما كنتم تذكرون على الله أنه أمركم بذلك. ويجعلون لله البنات يقول بقولهم الملائكة بنات الله سبحانه تنزيها له عما زعموا ولهم ما يشتهونه أي البنون. والجملة في محل رفع أو نصب ليجعل المعنى يجعلون له البنات التي يكرهونها وهو منزه عن الولد. ويجعلون لهم الأبناء الذين يختارونها فيختصون بالأدنى فقوله تستفتهم لربك البنات ولهم البنون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى تولد له ظل صار وجهه مسودا متغيرا تغير مختلف وهو قديم ممتلئ غمرة فكيف تنسب البنات إليه تعالى. يتوارى يختفي من القوم أي قومه من سوء ما بشر به خوفا من التعيير مترددا فيما يفعل به أيمسكه يتركه بلا قتل على عون هوان وذل أم يدسه في التراب بأن يعده ألا ساء بئس ما يحكمون. حكمهم هذا حيث نسبوا لخالقهم البنات اللاتي هن عندهم بهذا المحل. للذين لا يؤمنون بالآخرة أي الكفار مثل السوء أي الصفة السوء بمعنى القبيحة وهي وحدهم التماثل مع احتياجهم إليهن للنكاح. ولله المثل الأعلى الصفة العليا وهو أنه لا إله إلا هو وهو العزيز في ملكه الحكيم في قلبه سبحانه. يكفروا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. نوعيها من الله تبارك وتعالى يعني أنهم بعد أن ينجيهم الله تبارك وتعالى من المهلكة التي يلجأون فيها بالدعاء والصراخ إلى الله فنجاهم يرجعوا لشركهم مرة ثانية. قال يكفروا بما أتيناهم من النعم ومن إنقاذ الله لهم من يعني المهلكة التي يقعوا فيها. قال فتمتعوا فسوف تعلمون. ثم قال جل وعلا أيضا من خازيهم وإجرامهم ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. أن يجعل الكفار لما لا يعلمون أنه لا ينفع ولا يضر من أصنامهم نصيبا مما رزقناهم فيوقفون عليها ويهدونها لهم من هذه الذبائح. قال جل وعلا تالله لتسألن عما كنتم تفترون. تالله اقسم الله عز وجل لتسألن يعني أيها الكفار يوم القيامة عما كنتم تفترون عن الله لأنهم يعني جعلوا هذا الذي يصنعونه كذلك هو يعني بأمر الله، جعلوا شركهم وتقسيمهم هذه القسمة شيء لله وشيء لشركائهم، فهذا الافتراء في تخصيصهم ما أعطاهم الله تبارك وتعالى وما رزقهم به للأصنام، هذا الافتراء حيسأل عنهم الخيانة، فالله لا تسألن عما كنتم تفترون. ثم أيضا من مخازيهم وإجرامهم ويجعلون لله البنات، جعلوا هنا بمعنى الاعتقاد، يعني جعل تأتي بمعنى اعتقد وجعل تأتي بمعنى صيرة، فالأول الذي بمعنى الصيرة جعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم يصيروا هذه لي. يعني ناقة شاة غيرها يجعلونها يعني يصيرونها لغير الله، أما هنا جعل ويجعلون لله البنات يعني أنهم يعتقدون، فإنهم افتروا وكذبوا أن الله تزوج بالجن وولد له الملائكة وأن الملائكة كلهن يعني كلهم بنات، ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون، هم لا يتمنون إلا الذكور هذا الذي يشتهونه، ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون، تالله لتسألن يوم القيامة عما كنتم تفترون، تالله والله لتسألن يوم القيامة عما كنتم تفترون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى، يصف الله تبارك وتعالى حال يعني حالهم، حال الواحد منهم إذا بشر بالإنسان أخبروه بأن يعني زوجتك أو أمتك ولدت يعني أنثى، ظل يعني في نهاره وجهه مسودا من الغيظ والكمد والحزن الشديد، وهو كظيم يعني ممتلئ بهذا الغيظ ويكتمه، ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، والتواري الاختفاء يعني ما يروح النادي في هذا اليوم، ما يذهب هنا، ما يروح للشارع، خاف ان كل واحد كما يقال يقط عليه كلمه من هذه، انت جاك وانت من سوء ما بشر به، يعني من الامر السيء الذي بشر به وانه جاءته انثى فيخاف ويهرب من الناس في هذا الوقت حتى لا يعيرونه، من سوء ما بشر به، ثم أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، يعني يبقى أيضا متحير، أيمسكه يعني حيا لهذا الذي بشر به الأنثى على هون على ذل وعلى مهانة وعلى سخرية من جماعته وقومه، أن يدسوا في التراب، دس يعني حر الحفرة يدسوا فيها، دسوا بإخفاء يعني، فكانوا يعيدون البنات على طول، تو ما تولد له الأنثى على طول، كن محضر لها الحفرة في نافذة، أم يدسوا في التراب ألا ساء ما يحكمون، ثم قال جل وعلا للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، يعني المثل السيء له ولله المثل الأعلى، الله تبارك وتعالى كل صفاته حسنى وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، العزيز الغالب سبحانه وتعالى الذي لا يغلبه أحد، والحكيم الذي يضع كل أمر في نصابه سبحانه وتعالى، فالأمثال التي يضربونها لله المثل السيء مثل السوء هي أليق بهم، أما المثل السيء أنهم جعلوا له أنه يختار البنات دون البنين هذا أليق، وأنه تزوج بالجن وولد له الملائكة وأنه جعل الملائكة إناث، كل هذه من أمثلة يعني السوء التي نسبها لله تبارك وتعالى، ولله المثل الأعلى في كل شيء، فكل صفة من صفات الحسن الله أولى بها سبحانه وتعالى، كالقوة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والعين، فالمثل الأعلى في كل يعني صفات الكمال له سبحانه وتعالى. وأما صفات النفس وصفات النفس هي عليها في هؤلاء، والله منزه عن كل نفس سبحانه وتعالى. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. نخف إن شاء الله.